الفصل السابع: قبعة التنسيق. انفتح الباب على الفور، وظهرت سيدة طويلة سوداء الشعر ترتدي معطفا طويلا ذا لون أخضر زمردي. كانت ذات وجه شديد الجدية، حتى إن هاري شعر للوهلة الأولى بأنها شخص لا يمكن خداعه. قال هاغريد: تلاميذ الصف الأول يا أستاذة ماكغونيغال. قالت: شكرا يا هاغريد، سأتسلمهم أنا من هنا. وفتحت الباب على اتساعه. كان بهو الدخول شديد الاتساع، ربما أكبر من منزل آل ديرزلي كله. له جدران حجرية عالية مضاءة بشعلات نارية مثل الموجودة في غرينغوتس، والسقف كان شديد الارتفاع لدرجة تصعب معها رؤيته. وفي الجهة الأخرى سلالم رخامية رائعة تقود إلى الأدوار العليا. تابعوا الأستاذ ماكغونيغال عبر الأرض الصخرية الملساء، وسمع هاري مئات الأصوات من وراء مدخل إلى اليمين. لابد أنهم باقي تلاميذ المدرسة. وأرشدتهم الأستاذة إلى حجرة صغيرة خالية تزاحموا فيها بجوار بعضهم البعض، ينظرون حولهم في قلق. قالت الأستاذة ماكغونيغال: مرحبا بكم في هوغوارتس، ستبدأ وليمة بداية السنة الجديدة بعد قليل، لكن قبل أن تأخذوا أماكنكم حول الموائد في البهو العظيم سوف توزعون أولا على منازلكم. إن تنسيق أماكنكم هو احتفال مهم جدا، فمنزلكم سيكون بمثابة عائلتكم خلال وجودكم في هوغوارتس. ستأخذون دروسكم مع باقي أفراد المنزل وتنامون في عنابر النوم به، وتقضون أوقات فراغكم في غرفته العامة. وتسمى المنازل الأربعة غريفندور، هافلباف، رافنكلو وسليذرين، ولكل منزل منها تاريخه العريق، وقدم كل واحد منها مجموعة من عظماء السحرة والساحرات. وفي أثناء وجودكم هنا تنال أعمالكم الجيدة نقاطا باسم المنزل، وتنتقص أعمالكم السيئة من هذه النقاط، ويفوز بالكأس في آخر العام المنزل الذي يحظى بأكبر عدد من النقاط، وهو شرف عظيم. أتمنى أن يكون كل واحد منكم فخرا للمنزل الذي سينتمي إليه. وأكملت: ستبدأ مراسم التنسيق بعد دقائق، وستجرى أمام المدرسة كلها. أرجو أن ترتبوا أنفسكم قدر إمكانكم خلال فترة انتظاركم. وتوقفت نظراتها قليلا على عباءة نيفال المزررة تحت أذنه اليسرى وأنفرهون الملطخ، وأخذ هاري يسوي شعره بعصبية. قالت الأستاذة ماكغونيغال: وسأعود إليكم عندما نصبح جاهزين لكم، أرجو أن تظلوا هادئين. غادرت الحجرة واسترد هاري أنفاسه، وسأل رون: ترى ما طريقة التنسيق؟ قال رون: أعتقد أنه نوع من الاختبار، قال لي الشقيق فريد إنه مؤلم جدا، ولكنني أعتقد أنه يمزح. ودق قلب هاري من الخوف. اختبار؟ أمام كل الموجودين بالمدرسة؟ ماذا يمكنه أن يفعل؟ لم يكن يتوقع شيئا كهذا لحظة وصوله. نظر حوله بقلق، فوجد الباقين مرعوبين أيضا، وكان الجميع صامتين باستثناء هيرمايوني غرانجر التي كانت تهمس بسرعة كبيرة بجميع التعاويذ التي حفظتها وتتساءل أيها ستحتاج. وحاول هاري ألا يستمع إليها، فلم يشعر بمثل هذه العصبية في حياته قط، ولا حتى عندما اضطر إلى أخذ تقرير من المدرسة ليسلمه إلى آل ديرزلي يقول إنه قام بتحويل لون شعر مدرسه المستعار إلى اللون الأزرق بطريقة ما. ركز نظراته على الباب. ستدخل الأستاذة ماكغونيغال في أي لحظة الآن لتقوده إلى مصيره المحتوم. ثم حدث شيء جعله يقفز عاليا في الفضاء، وصرخ الكثير من التلاميذ خلفه: ما هذا؟ شاق، وكذلك فعل الباقون حوله، فقد اخترق الجدران من خلفهم 20 شبحا باللون الأبيض الشفاف، وعبروا الحجرة وهم يتكلمون مع بعضهم دون أن يلتفتوا إلى الأولاد. كانوا يتناقشون حول أمر ما، وقال أحدهم وكان يبدو مثل راهب قصير وسمين: نعفو وننسى، يجب أن نعطيه فرصة أخرى. يا عزيزي فريار، لقد أعطينا بيف كل الفرص التي يستحقها، وهو يطلق علينا أسوأ الأسماء. إنه لا يستحق أن يكون شبحا. ما الذي تفعلونه هنا جميعا؟ قال أحدهم ذلك فجأة بعد أن لاحظ وجود تلاميذ الصف الأول، وكان يرتدي ملابس ضيقة وياقة مكشكشة. لم يجبوا أحد. قال فريار السمين وهو يبتسم لهم: تلاميذ جدد على وشك التنسيق، أليس كذلك؟ وهز عدد قليل منهم رؤوسهم. قال فريار: أرجو أن أراكم في هافلباف، إنه منزلي القديم. وسمعوا صوتا حادا يقول: هيا أسرعوا، سوف تبدأ المراسم حالا. عادت الأستاذة ماكغونيغال، واختفت الأشباح في الجدار المقابل الواحدة والآخر. قالت الأستاذة للتلاميذ: هيا قفوا صفا واحدا واتبعوني. وقف هاري في الصف وهو يتعجب كيف استطاعت قدماه أن تحملاه. وقف أمامه ولد ذو شعر في لون الرمل، ووراءه رون، وخرجوا من الحجرة وعبروا بهو الدخول ودخلوا إلى البهو العظيم عبر باب مزدوج كبير. لم يتصور هاري أن يرى شيئا مثل هذا المكان الغريب الرائع. كان المكان مضاء بآلاف وآلاف الشموع الطائرة فوق 4 موائد طويلة، يجلس حولها باقي الطلبة، وعليها أطباق وكؤوس ذهبية لامعة، وعلى رأس البهو كانت هناك مائدة أخرى طويلة يجلس عليها الأساتذة. وقادت الأستاذة طابور الصف الأول ليقف في مواجهة باقي الطلاب ومن ورائهم الأساتذة، وبدت مئات الوجوه التي تنظر إليهم مثل المصابيح الشاحبة في الضوء المتراقص للشموع، ولمعت الأشباح المتناثرة هنا وهناك بين التلاميذ مثل الفضة. ونظر هاري إلى السقف ليتفادى العيون المحدقة، فوجده أسود مخمليا والنجوم مبعثرة فيه ومضيئة ولامعة. وسمع هرمايوني تهمس: إنه سقف مسحور ليبدو كالسماء، لقد قرأت عنه في كتاب تاريخ هوغوارتس. كان من الصعب أن تصدق أن هناك سقفا وأن البهو العظيم ليس مفتوحا ببساطة على السماء. نظر هاري إلى الأستاذة ماكغونيغال ورآها تضع كرسيا عاليا ب4 أرجل أمامهم تماما، وفوقه وضعت قبعة من قبعات السحرة كانت قديمة وقذرة. لم تكن الخالة بيتونيا لتسمح بدخولها إلى منزلها. فكر هاري، ربما عليهم أن يخرجوا فأرا منها، ولاحظ أن كل من في البهو يركز نظراته عليها، وفعل مثلهم ومر الثوان من الصمت، ثم استدارت القبعة وفتح شق بالقرب من حافتها فبدا كالفم، وبدأت القبعة تغني: قد تعتقدون أنني لست جميلة، ولكن لا تحكموا بما ترون، فلن تجدوا أجمل مني، فأنا ملكة الجميلات. لأني قبعة هوغوارتس، مدرسة السحرة والساحرات. لا يوجد شيء في رأسك لا تستطيع قبعة التنسيق أن تراه. جربني وسوف أخبرك أين يجب أن تكون. قد تذهب إلى غريفندور، حيث الفروسية والبطولة والقلب الجريء، وقد تذهب إلى هافلباف، حيث الإخلاص والوفاء والحب البريء، وقد تفضل أن تكون في ريفنكلو، حيث تجد العقل والذكاء الشديد، وربما تذهب إلى سليذرين، حيث الأصدقاء الحقيقيون يستعملون كل الوسائل الماكرة للوصول إلى أهدافهم المبكرة. إذن ضعني على رأسك، لا تخف، فأنت في أيد أمينة، تفكر لك أفكارا ثمينة، لأني قبعة تفكير. وانفجر المكان بالتصفيق الحاد، وانحنت القبعة تحيي الموائد الأربعة، ثم عادت هادئة مرة أخرى. همس رون لهاري: كل ما علينا أن نفعله هو أن نضع القبعة. يجب أن أقتل فريد، لقد أخبرني أن علي أن أصارع أحد الغيلان. ابتسم هاري بضعف: فتجربة القبعة أفضل بكثير من أداء تعويذة ما، إلا أنه ود لو أن ذلك يتم بعيدا عن كل تلك العيون المترصدة، كما أن القبعة تطلب الكثير. فلم يكن هاري في هذه اللحظة يشعر بالشجاعة أو بالذكاء أو بأي من الصفات المطلوبة لأي من المنازل. لو أنها فقط ذكرت منزلا لأولئك الذين يشعرون ببعض الغثيان، لكان ذلك المنزل المناسب له. وتقدمت الأستاذة إلى الأمام تحمل رقا جلديا طويلا وقالت: عندما أنادي اسمك تضع القبعة وتجلس على الكرسي ليتم توزيعك، والآن هانا أبوت. وخرجت من الصف فتاة وردية الوجه شقراء، شعرها ذيل حصان، ووضعت القبعة على رأسها فسقطت على عينيها، وجلست ومرت لحظة، ثم صاحت القبعة: هافلباف. وهتفت المائدة التي على اليمين وصفقت تحية للفتاة التي اتجهت إليها وجلست في مقعدها على مائدة هافلباف. ورأى هاري الشبح فريار وهو يحيي الفتاة في مرح: سوزان بونز. وهتفت القبعة مرة أخرى: هافلباف. وأسرعت سوزان تجلس بجوار هانا: تيري بوت، ريفنكلاو. وصفقت المائدة الثانية التي على اليسار مرحبة بالفتى الجديد. وقف العديد من تلاميذ ريفنكلاو ليصافحوا تيري الذي ذهب للانضمام إلى مائدتهم. ماندي بروكل هيرس ذهبت إلى ريفنكلاو أيضا، وكانت لافندر براون أول من يذهب إلى غريفندور. وانفجرت المائدة البعيدة التي على اليسار بالتصفيق ترحيبا بها، ورأى هاري أخوي رون التوأم وهما يصفران. ثم ذهبت ميلسنت بلاسترود إلى سليذرين، وربما كان ذلك من صنع خيال هاري بعد كل ما سمعه عن سليذرين، ولكنهم بدوا له جماعة بغيضة. كان قد بدأ يشعر بالغثيان فعلا الآن، وتذكر كيف كان دائما آخر من يتم اختياره للفرق في حصص التربية الرياضية في مدرسته القديمة، ليس لأن لعبه سيء، ولكن لأن الجميع كانوا يخافون أن يعتقد دادلي أنهم يحبونه. جاستن فينش فيلتشيلي، هافلباف. ولاحظ هاري أن القبعة تصيح أحيانا باسم المنزل فورا، بينما تحتاج إلى فترة قصيرة لكي تقرر في أحيان أخرى. فقد جلس الولد ذو الشعر الأصفر شيمس فينغان الذي كان أمام هاري في الصف على الكرسي لمدة دقيقة كاملة قبل أن تعلن القبعة أنه ينتمي إلى غريفندور. هيرمايوني غرانجر. وجرت هرميوني مسرعة، وضعت القبعة على رأسها. صاحت القبعة: غريفندور! وزمجر رون، وهاجمت الأفكار المحبطة رأس هاري كما تفعل دائما عندما يكون الإنسان عصبيا. ماذا لو لم يقع عليه الاختيار؟ ماذا لو جلس هناك لفترة طويلة والقبعة على عينيه؟ ثم جاءت الأستاذة ماكغونيغال ورفعتها عن رأسه وقالت: إن من الواضح أن هناك خطأ ما، ومن الأفضل له أن يعود بالقطار. وعندما نودي نيفيل لونغ بوتم، الولد الذي يضيع منه الضفدع دائما، تعثر في طريقه إلى الكرسي، وأخذت القبعة وقتا طويلا لتقرر. وعندما صاحت أخيرا غريفندور، أسرع يجري وهي لا تزال على رأسه، ثم عاد مسرعا ليعيدها إلى موراغ ماكدوغال بين دوي الضحكات. ومشى مالفوي مختالا عندما نودي اسمه وحصل على أمنيته فورا، فبمجرد أن لمست القبعة رأسه حتى صاحت سلاذرين، وأسرع يلحق بزميليه كراب وغويل وهو يبدو سعيدا بنفسه. لم يبقى سوى القليل من الأولاد: مون، ناوت، باركنسون، ثم توأم من البنات باتل وباتل، ثم سالي أمبيركز، ثم أخيرا هاري بوتر. وبمجرد أن تقدم هاري تعالت الهمسات في الباهو. ماذا؟ هل قالت بوتر؟ هاري بوتر. وآخر ما رآه هاري قبل أن يضع القبعة على رأسه هو أن جميع من في القاعة يمدون أعناقهم لإلقاء نظرة عليه، وفي اللحظة التالية كان ينظر إلى الظلام في قلب القبعة وينتظر، وسمع همسا: صعب، صعب جدا، الكثير من الشجاعة، هو العقل المفكر أيضا، وهناك الموهبة، نعم، نهم إلى المعرفة وإثبات الوجود، رائع. والآن أين أضعك؟ تشبث هاري بالمقعد وهو يفكر. إلا سليذرين، إلا سليذرين، قال الصوت مرة أخرى. لا تريد سليذرين إذن؟ هل أنت متأكد؟ من الممكن أن تكون ساحرا عظيما، هو سيساعدك سليذرين، لا شك في ذلك. لا، حسنا، ما دمت متأكدا فالأفضل هو غريفندور. وسمع هاري القبعة وهي تصيح بالكلمة الأخيرة لكل من في الباو، وخلعها ومشى إلى مائدة غريفندور، وكان يشعر بالارتياح بأنه تم اختياره ولم يذهب إلى سليذرين، لدرجة أنه لم يلاحظ أنه حظي بعاصفة من التصفيق الحاد. ووقف بيرسي رائد المنزل وصافحه بحرارة بينما هتف التوأم ويزلي: لدينا بوتر، لدينا بوتر. وجلس هاري في مواجهة الشبح ذي الياقة المكشكشة الذي رآه من قبل، وربت الشبح على ذراعه، فشعر هاري بشعور فظيع مفاجئ وكأنه غارق في دلو من الماء المثلج. كان بإمكان هاري أن يرى مائدة الأساتذة بوضوح الآن، وفي ركن منها التقت عيناه بهاغريد الذي رفع إصبعيه بعلامة النصر، فابتسم له هاري. وفي وسط المائدة رأى ألبس دامبلدور جالسا على كرسي ذهبي كبير، عرفه هاري من صورته التي وجدها في علبة شوكولاتة الضفادع في القطار. وكان شعر دامبلدور الفضي هو الشيء الوحيد الذي يلمع بشدة مثل الأشباح. وقعت عيناه على الأستاذ كويرل، الشاب العصبي الذي التقى به في المرجل الراشح، وكان شكله غريبا وهو يرتدي عمامة بنفسجية كبيرة. لم يبق الآن سوى 3 أولاد ليتم تصنيفهم. ذهبت ليزا توربين إلى ريفنكلو، ثم حان دور رون، وكان وجهه قد أصبح شاحبا جدا الآن، وانتظر هاري مترقبا ومتمنيا حتى صاحت القبعة بعد لحظة: غريفندور! وصفق هاري بشدة مع الجميع حتى جاء رون وانهار على الكرسي المجاور له. وقال بيرسي ويزلي مفتخرا: أحسنت يا رون، رائع! بينما ذهب بليزي زابيني إلى سليفرين، ولفت الأستاذ ماكغونيغال العرق الجلدي وحملت قبعة التنسيق بعيدا، ونظر هاري إلى الطبق الذهبي الخالي أمامه وشعر فجأة بالجوع الشديد. ووقف ألبس دامبلدور على قدميه ونظر مبتسما إلى التلاميذ وفتح ذراعيه وكأنه يحتضنهم جميعا. قال: مرحبا، مرحبا بكم في عام جديد في هوغوارتس، ولكن قبل أن نبدأ المأدبة أريد أن أقول لكم بضع كلمات، وهي: غباء، انتحاب، بواق، قرصة، وشكرا. وجلس مكانه وارتفع التصفيق وتعالت التحية من كل مكان، ولم يعرف هاري هل يضحك أم لا. وسأل بيرسي بتردد: هل به شيء من الجنون؟ قال بيرسي بحرارة: مجنون؟ إنه عبقري، أعظم ساحر في الدنيا، ولكن ربما كان به شيء من الجنون. نعم، أتريد بطاطس يا هاري؟ نظر هاري إلى الأطباق أمامه في ذهول، رآها مكدسة بالأطعمة، جميع أنواع المأكولات التي لا يتصور أنه يمكنه أن يراها يوما على مائدة واحدة، المطبوخات المختلفة والمشويات من كل الأنواع، اللحوم والدجاج والفطائر والصلصات والكاتشب. ولسبب ما كانت هناك أيضا أكياس من حلوى النعناع. لم يكن آل دورزلي يجوعون هاري فعلا، إلا أنهم لم يسمحوا له قط بأن يأكل بقدر ما يريد، وكان دادلي دائما يأخذ ما يريده هاري حتى ولو كان سيمرضه، واحتار فيما يأكل، ثم أخذ في طبقه القليل من كل صنف ما عدا حلوى النعناع، وبدأ يأكل بشهية ملحوظة. قال له الشبح ذو الياقة المكشكشة بحزن وهو يشاهد هاري وهو يقطع اللحم: يبدو الطعام شهيا، ألا تستطيع أن؟ قال الشبح: لا، إنني لم أكل منذ 400 عام، طبعا لا أحتاج للطعام، لكنني أشعر أحيانا بالحنين إليه. إنني لم أقدم لك نفسي، اسمي سير نيكولاس دي ميمسي بوربينغتون، في خدمتك، إنني الشبح المقيم في برج غريفندور. قال رون فجأة: أنا أعرف من أنت، أخبرني أشقائي عنك، أنت نيك شبه مقطوع الرأس. قال الشبح ممتعضا: أفضل أن تدعوني سير نيكولاس دي ميمسي. لكن الشيمس فينيغان قاطعه قائلا: شبه مقطوع الرأس؟ كيف تكون شبه مقطوع الرأس؟ ظهر الضيق واضحا على الشبح، وكأن الحديث ذهب في اتجاه لا يريده، ومد يده إلى أذنه اليسرى وجذبها بشدة وقال بنزق: هكذا. ترجح رأسه وسقط على كتفه وكأنه معلق على شماعة. يبدو أن أحدهم حاول أن يقطع رأسه ولكنه لم ينجح في ذلك تماما، وبدا نيك شبه مقطوع الرأس مسرورا من نظرات الذهول التي ارتسمت على وجوههم، وأعاد رأسه مكانه وتنحنح قائلا: والآن يا أولاد غريفندور، أرجو أن تساعدونا في الحصول على بطولة المنازل هذا العام، لم تمر فترة طويلة مثل هذه من قبل دون أن تفوز غريفندور بالكأس، سليذرين حصلت عليه لمدة 6 سنوات على التوالي، وأصبح البارون الدامي لا يطاق، إنه شبح سليذرين. ونظر هاري إلى مائدة سليذرين ورأى الشبح الرهيب جالسا هناك، عيناه ملسوان بيضاوان، ووجهه أزيل وملابسه مبقعة بدماء فضية. كان يجلس بجوار مالفوي مباشرة، والذي كان لفرحة هاري يبدو غير سعيد بترتيب الجلوس. سأل الشيموس باهتمام كبير: كيف تم تغطيته بالدماء هكذا؟ قال نيك شبه مقطوع الرأس بلا باقة: لم أسأله قط. بعد أن أكل الجميع كل ما يمكن أن يأكلوا، اختفت بقايا الطعام من الأطباق التي عادت نظيفة تلمع من جديد. وبعد لحظة ظهرت الحلوى من كل الأشكال والأنواع، الجيلاتي بكل النكهات التي يمكن التفكير بها، والمهلبية والجاتو وفطائر المربى والتفاح والفراولة والجيلي والبودينج وغيرها. وفي أثناء تناول الحلوى تبادلوا الأحاديث على يمين هاري، وكانوا يتحدثون عن أسرهم. قال الشيموس: إنني من أسرة نصف نصف، فأبي من العمة وأمي ساحرة، ولم تخبر أبي بحقيقتها إلا بعد الزواج، وكانت مفاجأة مذهلة لا. وضج الجميع بالضحك. قال رون: وماذا عنك يا نيفال؟ قال نيفال: حسناً، جدتي ساحرة، وهي التي ربتني، ولكن أسرتي ظلت تظن أنني من العمى لفترة طويلة، وكان عمي الكبير إلجي يحاول دائماً أن يخرج السحر مني بالقوة، حتى إنه دفعني في إحدى المرات من فوق منط حمام السباحة وكدت أغرق، لكن السحر لم يظهر حتى أصبحت في 8. يومها حضر عمي الكبير إلجي لتناول الشاي عندنا، وكان ممسكاً بقدمي ومعلقا إياي من النافذة، وأعطته عمتي الكبرى إنيد قطعة من الحلوى فأفلتني دون قصد، لكنني قفزت إلى الحديقة ومنها إلى الطريق، كانوا جميعا مسرورين، وكانت جدتي تبكي من السعادة، كان يجب أن ترى وجوههم عندما دخلت عليهم، لم يصدقوا أنني من الممكن أن أعود، وكان عمي الكبير إلجي سعيدا جدا حتى إنه اشترى لي ضفدعي. من الجهة الأخرى كانت هيرمايوني تتحدث مع بيرسي ويزلي حول الدراسة قائلة: أتمنى أن تبدأ الدراسة فورا، فهناك الكثير الذي أريد أن أتعلم، إنني مهتمة بشكل خاص بتحويل الأشياء إلى أشياء أخرى، أنا أعرف بالطبع أنه شيء صعب جدا. قال بيرسي: سوف تبدأين بأشياء صغيرة مثل تحويل أعواد الكبريت إلى إبر وما إلى ذلك. كان هاري قد بدأ يشعر بالنعاس نتيجة للتعب والأكل الكثير. نظر إلى مائدة الأساتذة مرة أخرى، فوجد هاغريد منهمكا في الشرب من كأسه، ورأى الأستاذة ماكغونيغال تتحدث إلى الأستاذ دامبلدور، والأستاذ كويرل بعمامته العجيبة يتحدث إلى أستاذ ذي شعر أسود ناعم وأنف معقوف وذقن صغير. فجأة حدث كل شيء بسرعة مذهلة. نظر الأستاذ ذو الأنف المعقوف عبر عمامة كويرل مباشرة إلى عين هاري الذي شعر بألم صارخ في ندبة الجرح بجبهته، وخبط هاري يده على رأسه صارخا: سأله بيرسي: ماذا حدث؟ فرد هاري: لا شيء. اختفى الألم بنفس السرعة التي بدأ بها، لكن الأقصى من ذلك هو شعور هاري بأن هذا الرجل لا يحبه على الإطلاق. وسأل هاري بيرسي: من هذا الأستاذ الذي يتحدث إلى الأستاذ كويرل؟ فقال بيرسي: أنت إذن تعرف الأستاذ كويرل من قبل، لا عجب في أنه يبدو متوترا لهذه الدرجة، فمن يتحدث إلي هو الأستاذ سنيب، وهو أستاذ مادة الوصفات، لكن الكل يعرف أنه يسعى إلى منصب الأستاذ كويرل، فهو يعرف الكثير عن السحر الأسود. راقب هاري سنيب قليلا، لكن الأستاذ لم ينظر إليه مرة أخرى. أخيرا اختفت الحلوى، ووقف الأستاذ دامبلدور على قدمي، وساد الصمت القاعة كلها. قال: كلمات قليلة الآن، لقد انتهينا من الطعام والشراب، ولدي ملاحظات خاصة ببداية الدراسة يجب أن أذكرها لكم. يجب أن يعرف تلاميذ الصف الأول أن جميع تلاميذ المدرسة ممنوعون تماما من الذهاب إلى الغابات، ويجب على بعض التلاميذ الأكبر سنا ألا ينسوا هذا أيضا. واتجهت نظرة عيون دامبلدور المتلألئة في اتجاه التوأم ويزلي. هو بناء على طلب المشرف السيد فالتش، يجب أن أذكركم أنه ممنوع استعمال أي سحر بين الفصول في الممرات. تبدأ تجارب اختيار فرق الكويدتش في الأسبوع الثاني من الدراسة. كل من يرغب في الاشتراك في فريق منزله عليه الاتصال بمدام هوتش. وأخيرا يجب أن أنبه عليكم، في هذا العام ممنوع على جميع تلاميذ المدرسة الاقتراب من الممر الذي على اليمين في الدور الثالث، وإلا تعرض للموت بطريقة غاية في الألم. ضحك هاري، ولكنه كان واحدا من القلائل الذين فعلوا ذلك. فتمتم يسأل بيرسي: إنه غير جاد في تهديده، أليس كذلك؟ فهمس بيرسي: على العكس، إنه جاد تماما، ولكن الغريب أنه لم يذكر السبب هذه المرة، مع أنه اعتاد إيضاح الأسباب عادة، فالغابة مليئة بالوحوش الخطرة والكل يعرف ذلك، لعله يخبرنا نحن رواد المنازل فيما بعد. عاد الأستاذ يقول: والآن وقبل ذهابكم إلى النوم علينا أن ننشد نشيد المدرسة. ولاحظ هاري أن ابتسامة باقي المدرسين أصبحت متكلفة إلى حد ما. وهز دامبلدور عصاه السحرية هزة خفيفة وكأنه يبعد ذبابة عن طرفها، فخرج منها خيط ذهبي طويل صاعد إلى أعلى فوق الموائد، وأخذ يلتوي مكونا كلمات، كل واحد يغنيها باللحن المفضل لديه. وبدأ الجميع: هوغوارتس، هوغوارتس، هوغي وورتي، هوغوارتس، علمينا شيئا من فضلك، مهما كنا كبارا برؤوس صلعاء أو صغارا بركب متقرحة، فلتملئ رؤوسنا بأشياء هامة لكي تصبح متفتحة، لأنها الآن خالية ومليئة بالهواء والحشرات الميتة وقطع الزغف. علمينا أشياء تستحق المعرفة، وذكرينا بما نسينا، فعلي لنا الأفضل وعلينا الباقي، علمينا حتى تمتلئ منا العقول. وأخيرا انتهى الجميع من الغناء، كل في أوقات مختلفة، ولم يبقى غير التوأم ويزلي اللذين اختارا لحنا جنائزيا بطيئا جدا، وأخذ دامبلدور يحرك عصاه كقائد الأوركسترا في أثناء غنائهم السطور القليلة المتبقية من الأغنية. وعندما انتهوا كان أحد الذين صفقوا لهم بحرارة وقال وهو يمسح عينيه: الموسيقى سحر يفوق كل ما نفعله هنا، والآن حان وقت النوم، هيا اذهبوا إلى سراتكم. بدأ تلاميذ الصف الأول لمنزل غريفندور يتبعون بيرسي. خرجوا من البهو الكبير وصعدوا السلالم الرخامية، وكان هاري يجر قدميه متعبا ومتخما بالطعام ويحتاج إلى النوم بشدة، لدرجة أنه لم يلحظ أن الناس في اللوحات المعلقة يتهامسون ويشيرون إليه وهو يمر بهم، وأن بيرسي عبر بهم مرتين أبوابا وراء لوحات متحركة وسجاجيد معلقة، وصعدوا المزيد من السلالم وهم يتثاءبون ويجرون أقدامهم جرا. أكان هاري يتساءل عندما توقفوا فجأة: كم بقي من الوقت حتى يصلوا؟ ظهرت أمامهم مجموعة من العصي المتحركة تطير وسط الهواء، وعندما تحرك بيرسي في اتجاههم بدأوا في الهجوم عليه. همس بيرسي للتلاميذ: إنه بيف شبح شرير. ثم اتجه إلى العصي وصاح غاضبا: بيف اظهر أمامي، هل تريد أن أتصل بالبارون الدامي؟ بوب. وظهر رجل صغير له عينان سوداوان خبيثتان وفم واسع، وأخذ يطوف وسط الهواء ورجلاه معقودتان ويلعب بالعصي المتحركة. قال بنبرة شريرة: تلاميذ الفصل الأول، ما رأيكم؟ ثم طار في اتجاههم فجأة، فأحنوا رؤوسهم بسرعة وصاح بيرسي: بيف انصرف من هنا، وإلا فسيعرف البارون الدامي وأنا أقصد ما أقوله. أخرج بيف له لسانه ثم اختفى، وسقطت العصي فوق رأس نيفال. ثم سمعوه وهو يبتعد ويخبط البدل الحديدية وهو يمر بها. بدأوا في السير ثانية، وقال بيرسي: يجب أن تحترسوا من بيف، لا أحد يستطيع السيطرة عليه سوى البارون الدامي، فهو لا يسمع لأحد حتى لنا نحن رواد المنازل. في نهاية الممر ظهرت أمامهم لوحة معلقة لسيدة بدينة جدا ترتدي ثيابا وردية. قالت: كلمة السر. قال بيرسي: كابوت براكونيس. وتحركت اللوحة إلى الأمام وكشفت عن فتحة في الحائط، تعثروا جميعا في أثناء عبورها، ثم وجدوا أنفسهم في الغرفة العامة لمنزل غريفندور، وهي حجرة واسعة مستديرة مليئة بالمقاعد المريحة. وقاد بيرسي البنات إلى باب يؤدي إلى عنبر نومهن، والأولاد إلى باب آخر أعلى سلالم حلزونية كان من الواضح أنهم في أحد الأبراج. وجدوا فراشهم أخيرا، ووجدوا أمتعتهم بجوار سرير كل منهم، وسحبوا ثياب النوم عاجزين من التعب عن الحديث، ودخلوا إلى أسرتهم. وغمغم رون: عشاء لذيذ أليس كذلك؟ ابتعد يا سكابرز، إنه يمضغ الملاءة. أراد هاري أن يسأله هل تذوق فطائر المربى، ولكنه سقط غارقا في النوم مباشرة. ويبدو أنه تناول الكثير من الطعام لأنه كان يحلم حلما غريبا، يحلم بأنه يرتدي عمامة الدكتور كويرل، وكانت تتكلم معه وتقول له إنه يجب أن يحول إلى سليفرين فورا لأن هذا قدره. وقال هاري للعمامة إنه لا يريد الذهاب إلى سليذرين، ولكنه شعر بها ثقيلة فوق رأسه وتزداد ثقلا شيئا فشيئا. حاول أن ينزعها عن رأسه، ولكنها تشبثت به أكثر وأكثر وآلمت. ورأى في حلمه الفتى مالفوي وهو يضحك منه بينما يحاول نزعها، ثم تحول إلى الأستاذ معقوف الأنف سنيب، والذي جاءت ضحكات عالية وباردة. ثم رأى انفجار ضوء أخضر، واستيقظ هاري وهو يرتعد ويتصبب عرقا. استدار إلى الجانب الآخر واستغرق مرة أخرى في النوم، وعندما استيقظ في صباح اليوم التالي لم يذكر شيئا عن الحلم نهائيا.